الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 78 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمها الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 9 من شهر رمضان 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ كالعادة بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل أزكي على المال الذي اخترطته أم لا؟ نفصل في هذه المسألة لأننا نسأل عن هذا كثيرا، فنقول: المال الذي أقرضته وأعطيته لإنسان ما لا يخلو من حالين: الأولى أن يكون موسرا، بمعنى متى جاء أجل الدين أدى الزكاة، لكنه أخذ منك الدين لظرف ما، فهنا يجب عليك أن تخرج الزكاة عن هذا المال، لأنه مال كأنه في يدك، وأخوك أو جيبه يعتبر خزنة. الحالة الثانية أن يكون المال أقرضته لإنسان ثم علمت أنه معسر وأنه تعسر وتعثر وأصبح لا يستطيع أداء الديون التي عليه، فهذا المال لا يجب عليك أن تخرج الزكاة عليه، لأنه في معنى المال الذي ليس لك فيه تصرف أنت. فمتى ما قبضته بعد 2-3-4 تؤدي زكاته مرة واحدة. هذا هو التفصيل بالنسبة للديون التي لك على الناس. طيب، نعكس السؤال: إنسان اقترض من البنك 10,000 أو من أخيه 5,000 لحاجة ما، ومر عليه الحول ولم يستطع. ما في صوت؟ ليش؟ ولم يستطع أن يدخل المال فيشغله، فبقي المال الذي اقترضه عنده 1 سنة كاملة. نقول: قبل حولان الحول ترجع المال أو تؤدي الزكاة، واحد من الاثنين. وهذا من حكم فرضية الزكاة حتى يتسارع الناس في أداء الحقوق. يقول: استثمرت مالا في تجارة مع أخ لي، لكن التجارة فشلت، فهل فيها زكاة؟ إذا فشلت هذه التجارة لكن بقي شيء من المال يبلغ النصاب ففيها الزكاة، لأن التجارة فيها ربح وفيها خسارة. لكن إذا بقي من التجارة ما قيمته النصاب هو 85 جرام من الذهب، فحينئذ يجب عليكما أن تخرجا الزكاة، لعل ذلك يكون سببا في نجاحكما مستقبلا. يقول السائل: أرسل زكاتي إلى بلدي الأصلي وأنا مقيم في بلد آخر لأن أقاربي هناك، وقد قال لي بعض الناس أن الزكاة لا تجزئ إلا في بلد الإقامة. نعم، الزكاة لا تجزئ إلا في بلد الإقامة، لكن هل الإقامة الأصلية أو الإقامة الفرعية؟ هذه مسألة أخرى. ثم لما قال بعض الفقهاء لا تجزئ الزكاة في بلد إلا في بلد الإقامة، مقصودهم ليس المقصود عدم إسقاط الفرض، وإنما مقصودهم أنه يجب إخراج الزكاة في بلد صاحب المال، في بلد صاحب المال. فأنت إذا أخرجت الزكاة في بلدك أو في مكان إقامتك، الأمر بالنسبة لك واسع، أصبحت مثل الرجل الذي له بيتان، بيت كما كان في القديم بالكوفة وبيت في المدينة، اليوم بيت له بيت في مصر وله بيت في الكويت. مثلا إنسان من أهل الكويت عنده بيت مثلا في مصر وعنده بيت في الكويت، فهذا الرجل إن شاء أخرجه هنا إن شاء أخرجه هناك، الأمر فيه واسع. ولو كان إنسان له بيت واحد لكن وجد الفقراء في خارج البلد أحوج، فالصحيح أنه يجزي إن شاء الله تعالى. يقول السائل: المرأة الحبلى والتي منع الطبيب من الصيام، هل تدفع كفارة عن كل يوم، علما بأنها إذا انتهت وأنجب الطفلة سوف تقضي الأيام التي أفطرتها؟ ننظر إلى التفصيل، لماذا منعها الطبيب من الصيام؟ إن منعها الطبيب أو الطبيبة من الصيام خوفا على صحتها فعليها القضاء فقط متى ما وضعت وطهرت، وإن منعها الطبيب أو الطبيبة من الصيام خوفا على الجنين فهي تفطر وعليها القضاء، وعلى ولي الجنين أبا كان أو جدا أن يطعم عن كل يوم مسكينا. يقول: هل يصح عقد نية الصيام بعد استيقاظ من النوم بالليل في السحور؟ نعم يصح، يصح عقد نية الصيام في أي جزء من الليل ولو قبل الأذان بلحظة أو مع الأذان حتى، المهم أنه لا يمر عليه شيء من وقت النهار إلا وكان قد نوى. وعلى هذا يحمل حديث أبي داود: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والسحور يعني أكل السحور نية، والاستيقاظ لشرب الماء نية، فالنية ليس بالتلفظ إنما يكون بشيء قلبي يدل عليه أمور عملية. يقول السائل: رجل كان عليه يوم قضاء وأراد الاستيقاظ ليتسحر ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر، وصام منذ استيقظ حتى المغرب، فهل صومه صحيح؟ إن كان من الليل قد نوى القضاء فصومه صحيح، لأن القضاء أيضا لا بد له من تبييت النية من الليل. وأما إذا لم يبيت النية من الليل فلما استيقظ من نهاره قال أنا صائم، فهذا ليس فرضا ولا قضاء، إنما هذا نفل. يقول: حكم من ينام في رمضان ويستيقظ بعد أذان الفجر ويكمل صيامه بلا سحور قبلها. إذا نام في الليل واستيقظ بعد أذان الفجر وكان ناويا الصيام فصومه صحيح، يستيقظ بعد أذان الفجر ويذهب ويصلي الفجر ويكمل صيامه ولا يتسحر، لأن السحور سنة باتفاق العلماء. السحور لم يقل أحد من أهل العلم بأنه واجب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. فالعلماء المعتبرون قالوا السحور سنة، لأن هذا أمر متعلق بالإرشاد في الأداب المتعلقة بأمور الصحة والبدن. يقول السائل: صديقي رجل أعمال يسحب كل أمواله من البنك بسبب عدم الثقة لظروف بسبب عدم ثقته للظروف الحالية بالودائع في الأموال النقدية، ويودع أمواله في بنك معروف في بلد آخر. طبعا هنا يذكر أسماء البنوك، أنا قصدا لا أذكر أسماء البنوك عشان لا نسوي لهم دعاية، يعني هم أدرى بنفسهم. وهذا البنك يعطي كل سنة الربح على هذه الأموال ونسبة الربح مختلف كل سنة، فهل يجوز أخذ هذا الربح واستخدامه في إعطاء زكاة الأموال؟ ما دام أن هذا البنك الذي يضع فيه صاحبك المال من البنوك التي تعتمد النظام الإسلامي في تعاملاتها من حيث الجملة، فهذه الأرباح صحيحة إن شاء الله تعالى، وهي تحسب مع رأس المال وتخرج الزكاة منها أو من غيرها. يقول السائل: أنا عندي شركة ولها حساب في البنك وفيه أموال وحان وقت الزكاة، هل أخرج الزكاة عن جميع الأموال التي في حساب الشركة، علما بأن المال الموجود بالحساب ليس ملكا لي بالكامل، حيث إن بعض الشركات تطالبني بمبالغ مالية وفي أول شهر إبريل يحين موعد تسديد المطالبات التي عليه، فهل أزكي قبل تسديد المطالبات أم بعد التسديد، علما بأني لم أحدد تاريخا معينا للزكاة، فأنا أزكي سنويا في بداية رمضان. قولك أنا ما حددت تاريخ معين، أنت حددت بداية كل رمضان. إذن بداية كل رمضان أنت تنظر مدخولات الشركة بالكامل، ثم بعد النظر إلى مدخولات الشركة وعروض الموجودة في الشركة للبيع تجمع هذه مع هذه. فرضا في حساب الشركة 5000 دينار والعروض الموجودة في البيع للشركة مثلا 2000، إذن مجموع ما عندك في هذه الشركة 7000 دينار. ثم بعد ذلك تنظر ما الذي على هذه الشركة من المطالبات خلال السنة الحالية وليس السنة المستقبلية. هي خلال السنة الحالية مثلا عليك إيجار، عليك تكاليف كهرباء، عليك أجرة عمال، هذه تخرجها كلها، الباقي كم؟ فرضا كان الباقي 2000، فأنت تخرج زكاة 2000 دينار بهذه الطريقة. أما السنوات المستقبلية لا تنظر إليها، فإنها تكون محملة إلى السنة التي بعدها. يقول أنا مقيم في دولة كذا، ومن عادة الناس هنا أن الصف الأول يوم الجمعة هو خاص لمن قام بوليمة كبيرة جدا واشتهر بذلك، هل يجوز لي أن أجلس في الصف الأول إذا حضرت المسجد مبكرا، أو تركه أفضل حتى لا تحدث الفتن في المسجد؟ إذا كان تخشى أنه يحدث فتن فلا تحدث فتنة، فإن العبرة بمن جاء أولا سواء صف في الصف الأول أو لم يصف. فإذا كان صفك في الصف الأول يسبب فتنة فاترك الصف الأول وصف في الصف الثاني ولو جئت مبكرا. لكن أنصحك أن تعلمه وأن ترشده بأن حجز الأماكن لا يجوز، وأن الذي يقدم الوليمة للناس في يوم الجمعة يكون محسنا، فلا ينبغي عليه أن يسيء في جهة أخرى وهي جهة حجز الأماكن مسبقا. يقول السائل هل يجوز إخراج كفارة المريض الذي لا يستطيع الصيام في رمضان خارج بلده؟ الكفارات فيها خلاف بين أهل العلم، هل لابد من إخراجها في بلد المكفر أو لا، والصواب الأمر في ذلك واسع والله أعلم. يقول هل يلزم قول الصلاة الإبراهيمية لنيل أجر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن هناك صيغا أم أن هناك صيغ أخر دون فوات الأجر؟ لا شك أن صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل العبادات، وهذه الصلاة لها صيغ لأنها دعاء، وقد وردت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة بصيغ متعددة، أكملها الصلاة الإبراهيمية وأقلها عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك الصيغ ينظر في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام للعلامة ابن القيم رحمه الله. يقول السائل ما حكم التزامي بسورة معينة كالبقرة مثلا لقيام الليل في شهر رمضان وغيره وترك باقي القرآن بحجة أنه يكثر من تلاوته وبالتالي أصبحت سهلة عليه رغم أنه شخص غير أمي ويجيد القراءة والتلاوة مع العلم أنه آخر مرة ختم القرآن قبل 3 سنوات؟ إذا كان لا يخطئ في سورة البقرة فيكرر البقرة في كل رمضان فهذا مقدوره، وهذا الباب فيه واسع، لكن ينبغي على الأئمة وعلى من يؤمون الناس أن يختموا بالقرآن، أن يختموا القرآن في نهاية رمضان أو في قيام رمضان، فإن لم يستطيعوا ختم القرآن في قيام رمضان فعليهم أن يقسم القرآن إلى جزئين، جزء في هذا رمضان وجزء في رمضان القادم، أو إلى 3 بحسب الوسع والطاقة. يقول سمعت عن أخ لي مات فسارعت بعمل صدقة له، ثم علمت بعدها أنه كان في حفلة لا ترضي الله ورجع إلى البيت فمات مباشرة، فوقع شيء في نفسي له، هل ينتفع بصدقتي له أم لا؟ وكانت هذه الحفلة هي حفلة عيد الأم وعيد ميلاد في نفس الوقت. على كل حال هو ارتكب بدعة، نسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه، وأنت أحسنت إليه، والإحسان إلى المسلم مطلوب ولو كان مقيما على نوع من المعاصي. يقول: ما حكم كشف وجه المرأة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن وجه المرأة عورة، ويدل لهذا قوله جل وعلا في المحكم التنزيل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار ما يوضع على الرأس، فلما قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الضرب ما يكون هكذا كعمامة الرجل، هذا ما يسمى ضربا. لذلك ما نقرأ ولا نجد في آية ولا في حديث ولا في كتب التاريخ أن فلان من الرجال ضرب العمامة على صدره، مع أن عمامته على صدره. لماذا لا يقال ضرب الرجل العمامة على صدره؟ لأن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو أعلى النحر، أعلى الصدر، أسفل النحر، هذا هو الجيب. لأن معنى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني ينزلن الخمار هكذا، هذا معنى الضرب. الذي لا يعرف اللغة العربية مشكلة، فهو يفسر بغير ذلك. وأما قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، المقصود إلا ما ظهر منها عفوية، أو كما قال ابن مسعود الخلخال وصوت النعل والثياب، هذه أمور ما يمكن أن المرأة تسترها. ومما يؤكد أن وجه المرأة عورة حديث الترمذي، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة كلها عورة. هذه الآن حديث واضح. وفي رواية: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها ولو كانت قبيحة. وأكبر دليل أنتم تنظرون اليوم أن المرأة التي تخرج ولا تغطي وجهها ماذا تفعل؟ تضع الحمرة والصفرة والخضرة وكل شيء. من وين؟ الشيطان، من استشراف الشيطان، من استشراف الشيطان. فإذا غطت وجهها ما يستطيع الشيطان أن يكون له سبيل عليها فيجعلها من حبائله يصيد بها الناس. ولهذا تتقي المرأة الله عز وجل في المسلمين، لا تخرج إلا متسترة كامل وجهها. ومن قال من الفقهاء بأن الوجه ليس بعورة في الصلاة فهذه مسألة أخرى، في الصلاة مسألة أخرى. ألا ترى أن المرأة في الطواف لا تضع النقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ معنى مفهوم المخالفة أنها في غير الإحرام تضع النقاب وتضع القفاز، واضح الحديث. مع أن مع الرجل الآن مثلا لا يجوز أن يلبس السروال ويلبس الثوب في حال الإحرام. طيب في غير حال الإحرام خلاص يمشي حافي، يمشي عاري؟ لا طبعا، يغطي عورته. فالمرأة لا تنتقب في حال الإحرام لكنها تغطي وجهها بغير النقاب. على كل حال، حتى الذين قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة من أتباع الفقهاء الأربعة قالوا إذا كانت المرأة جميلة فعليها أن تنتقب، يجب عليها أن تنتقب. وقالوا إذا كانت الزمن زمن فتنة فيجب عليها أن تنتقب. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا فقال: نعم، النقاب أحب إليه. فهذا الذي أدين الله عز وجل به، وهو أن وجه المرأة عورة. يقول السائل: إذا استعمل الصائم قطرات العين قبل إمساكه ثم أحس بطعمها أثناء الصيام هل يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، لأن وجود الطعم في الحلق ليس معناه دخول شيء إلى الجوف، لكن عليه أن يلفظه فقط. يقول السائل: ما الفرق بين الكافر والفاسق؟ وما تفسير قوله تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسلم؟ الكافر اسم يطلق على كل من ليس بمسلم، الكافر اسم يطلق على كل اسم يطلق على كل من ليس بمسلم، الكافر مع الألف واللا، الكافر. أما كلمة كفرا أو كفر قد يطلق على غير المسلم، على المسلم أيضا يطلق على غير المسلم، يطلق على المسلم. أما كلمة الفاسق معرفا أو نكرة فإنها تطلق على المسلم وعلى غير المسلم، وذلك بمخالفة أمر ما. والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الفاسقون، هذا جاء في القرآن. وأيضا جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. فالفاسق هنا ليس كافر، هو مسلم. إذن كلمة الفاسق قد تطلق على المسلم وعلى غير المسلم. وأما ها هنا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. المقصود في الآية هنا: أفمن كان مؤمنا أي تقيا بارا كمن كان فاسقا أي فاجرا، سواء كان مسلم ولا غير مسلم، فيدخل فيه المعنيان. يقول السائل: هل يؤثم المسلم إذا جلس في المسجد من صلاة الغداء إلى طلوع الشمس وترك أولاده نائمين ولا توقظهم الزوجة، علما أنه تعاملهم الزوجة بعاطفتها وليس بالأمر الشرعي؟ إذا كان هؤلاء الأولاد بالغين فأنت يجب عليك قبل أن تنام تنصحهم وترشدهم وتشد عليهم وتقول: إذا كنتم تريدون بري وتريدون رفعة مقامي عند الله فقوموا إلى صلاتكم وصلوا صلاة لوقتها. أما إذا كنتم تريدون أن تؤثموني وأن تنزلوا مقداري عند الله فأنتم وشأنكم، فأنتم إما أن ترفعوا رأسي وإما أن تنزلوا رأسي بطاعتكم لله عز وجل. وكم من أبناء يرفعون رأس أبيهم في الدنيا بعمل طيب، كذلك في الآخرة. كم من ابن يرفع رأس أبيه في الآخرة، وكم من ابن يخزي أباه في الآخرة وفي الدنيا. فأنت عليك أن تنصحه وأن تنصح الزوجة لذلك، وقولي لها: أرأيت لو أنهم غابوا عن المدرسة هل ترضين؟ لماذا توقظينهم للمدرسة ولا توقظينهم لصلاة الفجر؟ والمدرسة من الأمور المباحة، صلاة الفجر من الأمور الواجبة المفترضة. قولي لها: لو أن حريقا وجد في الدار هل تقولي: لا أوقظهم لا أزعجهم، ولا توقظينهم وتزعجينهم؟ والله لفوات الصلاة لفوات أو تفويتهم الصلاة أعظم من وقود نار في الغرفة ما في البيت. فنسأل الله عز وجل أن يهدي أولادك وأولادنا وزوجتك وأزواجنا لما فيه الخير والصلاح. وأنت عليك أن لا تجلس حتى طلوع الشمس في المسجد، عليك إذا صليت وظننت أن أبنائك لم يستيقظوا تذهب وتوقظهم باللطف والإحسان حتى يؤدوا الصلاة في الوقت، ثم بعد ذلك تجلس في بيتك وتذكر الله حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة وهي كثيرة، نفتح المجال للحاضرين. تفضل سيد عادل. عناقا نعم، في عقال. الرواية المحفوظة عناقا، الرواية الشاذة عقالا. العناق صغير الناقة، صغير ايش؟ المعز، صغير المعز يسمى عناق. نعم، إن أخذوها وشطر ماله ولا لآل محمد. إيه؟ يعني هو يستفيد من آل محمد. ما يستفيده. بس هو آل محمد. كيف إحنا آل محمد؟ لا لا، هنا المقصود بآل محمد يعني بنو هاشم بنو عبد المطلب خاصة وليس أتباع. نعم. إذا كان بنو هاشم فقراء أو بنو المطلب فقراء هل يعطون من الزكاة أو لا؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنهم إذا كانوا فقراء إن تعففوا كان خيرا لهم، لا سيما إذا كان بيت المال لا يصرف لهم من الفيء شيء أو من الأموال شيء. وأما إذا ما وجدوا شيء ولا قدروا على التعفف فيجوز لهم أخذه اضطرارا اضطرارا. نعم. الغارم الذي يستحق أن يعطى من الزكاة هو الشخصان فقط لا ثالث لهم، رجل غرم ليعيش، غرم ليأكل ويشرب، رجل غرم ليعيش ليأكل ويشبع، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني رجل غرم لمصلحة المسلمين، رجل غرم لمصلحة المسلمين، يعني أدى أخذ دينا وأدى في صلح بين اثنين، واضح؟ أما من يذهب ويقترض من البنك 40,000 يبي يبني له ملحق، ليش؟ قال بأجر، هذا مو غارم. يروح يأخذ قرض من الدولة 70,000، ليش؟ قال ببني لي دور ثاني، هذا مو غارم. يروح يأخذ من فلان يقول أعطني 20,000 بسوي تجارة، هذا مو غارم. الله المستعان. مشكلتنا اليوم مشكلة أن الواتسابات هي اللي تسيطر على الناس، وسائل التواصل هي تسيطر على الناس. يقول أخوكم انتشرت رسالة تقول إن النصاب المعتبر هو نصاب الفضة، ونصاب الفضة يعني 140 دينار. اللي عنده 140 دينار وحال عليه الحول فإنه غني. هذا الكلام فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أن الفضة اليوم غير معمول بها البتة في البيع والشراء، فليست ثمنية، فسلبت الثمنية بالعرف، فحينئذ اعتباره نصابا للزكاة لا يصح. وإن كان الحنابلة رحمهم الله يرون أنه ينظر إلى الأحظ، والأحظ هو الفضة. الثاني أن القول بأن من ملك 140 دينارا فإنه يكون قد ملك النصاب قول ضعيف واقعيا، فإن 140 دينار لا يساوي شيئا للإنسان، حتى لو أراد مثلا أن يشتري مثلا ثلاجة ما يستطيع 140 دينار يشتري ثلاجة، وين الغنى؟ وين الغنى؟ وإنما الصدقات على الأغنياء، قال عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وتدفع لي طشون 140 دينار يصير غني، بأي عرف؟ هذا الكلام فيه نظر، تفضل عنه. أولا وهذا يجعلنا نقول ان صاحب المال عليه ان يتقي الله ويخرج الزكاة ماله فور الوجوب، خوفا من ان يموت ثم ورثته يتشاكسون ويختلفون ولا يخرجون زكاة المال فتبقى التبعية عليه. ولا شك ان الورث يأثمون اذا لم يخرجوا الزكاة اولا، كما يأثمون لو لم يعطوا ديونه اولا، كما يأثمون لو لم يعطوا لو لم يعملوا بوصاياه اولا. نعم. هذا الكلام أن الأب إذا كان أو صاحب المال إذا كان مرابيا أو بايع خمر أو تاجر مخدرات ثم مات فورث هذه الأموال المحرمة أولاده أنهم ورثوا بطريق صحيح، هذا قول ضعيف، هو قول قاله بعض الفقهاء رحمهم الله، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المال الذي يعلم عينه أنه حرام لا يمكن أن يستفيد منه من أقرباء الكاسب لأن كسبه حرام. ولهذا حتى في حال حياته إذا جاءنا شخص قال أنا كنت تاجر مخدرات وأتوب إلى الله عز وجل، عندي أموال يصير أعطيه لولدي، نقول لا ما يجوز. ماذا يفعل بهذا المال؟ يتخلص منه في الأمور العامة، في بناء الطرقات والجسور وبناء الحمامات ونحو ذلك، أو في قضاء ديون الناس الذين ليس بينه وبينهم صلة. هذا هو الصحيح، وإلا هذا مال حرام، كيف يؤكله حرام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غذي بالحرام، أيما امرئ غذي بالحرام فالنار أولى به. نعم تفضل. نعم، أخوكم يسأل عن رجل قام من انتبه من نومه وهو ناوي الصوم، ظنا منه أن الأذان لم يؤذن بعد أو الوقت لم يدخل بعد، فشرب معا، ثم بعد ذلك تبين له أنه شرب بعد الأذان بخمس دقائق، فهل صومه صحيح؟ الجواب نعم، صومه صحيح. تفضل. طيب هذا آخر سؤال به نختم المجلس. يقول ما حكم نشر وبيع قصص للأطفال بها صور كرتونية مع العلم أنها خيالية ويكون بها فوائد تعليمية؟ وما حكم نشر وبيع كتب الأطفال للتلوين والشخصيات هي كرتونية؟ أما بالنسبة لبيع ونشر القصص الهادفة التعليمية للأطفال فهذا أمر لا بأس به لأنه للحاجة، أما مجرد التلوين في صور خيالية كرتونية لا تجوز، لأنها تبقى تشير ولو كانت خيالية تشير إلى ذوات أرواح خيالية تشير، يعني مثلا لو إنسان رسم ما يسمى بإيش في كرتوني هذا ال ها مثلا، أو سفنج، شو اسمه الثاني، سفنج بوب مثلا، هو سفنج، طيب سفنج كيف يكون له روح وكذا؟ لا، ما دام في مخيلته أنه صار يتحرك فلا يجوز أن نرسمه، خلاص، لأن صار الآن في المخيلة أن هذا صور لذوات الأرواح، فبناء على هذا لا يجوز ترسيم هذه الأشياء ولا بيعها إلا لأجل التعليم فقط، وتكون في قصص هادفة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.